الإنسان يعمل ويسجد. ألم تعلم أن بعض السلف قال نعم نوم الصائم عبادة يستعين به على صومه؟ ايش نقول يا شيخ في الحديث انه قال من صام يوما في بعد الله وجهه 70 خريف طيب. نقول انه ايش جمع بين جهدين نعم. جهد النفس وجهد البدن ها هذا يدل انه زياده اجر حيث جمع بين اي ما في شك ولذلك نقول لا تنام عشان تجمع بين جهدين افهمت وهذه المسائل يا وليد والأخوان جميعا هذه مسائل عارضة ما هي دائمة ولهذا قلنا يقوم الليل كله مع أنه لا ينبغي أن يقوم الليل كله في بقية السنة نعم عندي إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص صم يوما وأفطر يوما لعبد الله نعم صم يوما وأفطر يوما نعم هل يجوز الإنسان هل هذا مقصود بعينه من يجوز الإنسان مثلا أن يصوم يومين ويفطر يومين أو يصوم ثلاثة أيام هو يجوز الجواز لكن هل يحصل له الأجر أم لا؟ ولا الجواز يجوز ما لكن قلنا أن الصحابة كانوا يسجدون الصوم 15 إيش؟ وصار وصار إيش؟ وصار عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوم ما يذوق ما ولا طعام شيخ بارك الله شيخ الفائدة الأولى جواز إحياء الليل كله إيش؟ الفائدة الأولى جواز إحياء الليل كله جواز هذا الليل كله في العشر الأواخر. ماذا قلنا جواز ولا قلنا استحباب؟ لا هذا في مقابل المنع وهذه يجب أن تعرفها في كلام العلماء رحمهم الله قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى عمره ليصير متمتعا قال يجوز مع أن المشهور أنه يستحب لكن قال صاحب الفروع إنما عبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع عمر لا ابن عمرو لا ابن عمرو هو الذي قال انه يصوم الابد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين تنبيه حديث لا صام ما صام الابد هو من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب حق الاهل في الصوم وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو وكذلك عند مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او فوت به حقا او لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على شرحه للبلوغ هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر ولعل إثباته هنا عبد الله بن عمر هو من بعض النسخ